فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تأويل الرؤى والإكثار من ذلك والاهتمام به؟ الذي عنده أهلية لتأويل الرؤى يأولها عند الحاجة، عند الحاجة، ما يتخذها حرفة أو يتكسب بها أو يفتح محل أو موقع أو محطة لتعب، هذا لا يجوز، ما يتكسب بها. لكن إذا أعطاه الله معرفة في تأويل الرؤيا واحتيج إلى ذلك لا بأس، وكانت الرؤيا طيبة يأولها. نعم.